فلما بلغني زرته في المنزل اللي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا لأنه ما عنده استعداد يتناقش أبدا. هذا كل ما يمكن أن أذكره عن رجل رحمه الله. يعني كان في حدة حديد مزاج جدا. نعم. يا الله. لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف يا شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز عبد ايه هذا اخواني. نعم. ايه في قطر كان. كان في قطر. نعم. ايه هو متزوج بنت الدكتور احمد احمد الشريف للشيخ شاكر اشار في مقدمة المسند اليه. ايوه. وعاصر الشيخ شاكر فيقول انه كان صدر واسع جدا للمناقشات و مطلع حياته او نحو ذلك. يعني هذا يذكرني بقصة والغايب منها اقدمها سلفا لانه ما في مشابهة الا من حيثي وحده. هو بيظهر واسع بما لو سأله سائل وبيجاوب، لكن اذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة وده ياخذ يعطي معه فهذا شيء اخر غير. والمعز ما اظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى يعني اذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا. نعم. على كل حال انا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا. نعم. ممكن يقال هذا مثلا في اخر عمره. نعم. هذا الخبر يضم إلى الأخبار الأخرى. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. أريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوة المسلمين في دمشق لما قال لي أحدهم واسمه حسن عبيد كان له صلة قوية بنا وتبنى الدعوة السلفية دعوة، لكن هو منخرط في الإخوة المسلمين. فذكر لي يوما شابا قاديانيا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شو يقول مادحا له لأنه واسع الصدر جدا. هو ناشئ. فشو رأيك تجتمع فيه؟ هو يعلم مني انه انا ناقشت القديانيين وعقدنا جلسات متتابعة هناك. فبطبيعة الحال انا رجل ما بالامزح بستجيب، فجبت دعوته. فراح اتصل مع الرجل وافق فالتقينا في مركز اخوة المسلمين في غرفة خاصة واذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به. وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره. لما خرجنا قال لي والله عجيب أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء، بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك تلاحظ ملاحظة، هذا أولا قادياني داعية هدوني بيطولوا باله معامة الناس لأنه ما في غير بينسأله سؤال بيلقي محاضرة ليش حتى يثور، لكن لما تحطه تحت المحك تأخذ وتعطي هنا بقى ترتفع ايش الحرارة. قال والله صحيح. وجه المشابهة فقط يعني بين تفريق انه تسأل المجال يتكلم اما تأخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يفو تمامه إلا نوادر من الرجال حقيقة. طب منزل الشيخ أحمد شاكر بين علماء الحديث، معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر بارك الله فنحن يعني لن نسامحها. منزل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له. أنا ما التقيت بمثيل له الشيخ أحمد شاكر. أي نعم أنا ما التقيت بمثيل له وأني ما أقول لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا. طيب نعم. لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا. نعم. لكن في حدود ما علمت الطلعات فأنا ما شفت الشيخ أحمد. طبعا هذا من آثاره. نعم. من آثاره. نعم. أما من اللقاء بكل صراحة ما صار شيء بينه وبينه إلا المباحث القصيرة. لكن انت شيخنا بالنسبة للشيخ احمد الصديق الغماري ذكرت لنا ايضا في اول جلسة معك ان هذا الرجل لم تلتقي بمثاله. فيعني هو للشيخ احمد شاكر في ما تعلق بالصناعة الحديثية. شوف يختلف الامر. هذاك كان في مجال ان استكشف كلها طويته. الغماري؟ الغماري لانه سألته انا اسئلة واجابني. نعم. الشيخ أحمد انسق الباب بينه وبينه. نعم. لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة في المسند وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا. لأن الغماريين شو إلو الجهود إلو الآثار رسائل فقط ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ على هذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أنه في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم. قال وهو الأقوى. اللي هو التحريم؟ تحريم لحم الخيل الأقوى. حاولت استعبر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون هو جعله يمين الى ترجيح هذا القول مع كونه في صحيح البخاري وغيره من حديث هم ايش من حديث اسماء بنت ابي بكر انهم اكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اينما وأذن بأكلهم الخير اللهم. فسبحان الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي. نعم. فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء. فقه الغماريين ما هو فقه سلفي أبدا. فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الأذان في استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان. الله أكبر. 14 قرن المسلمون كلهم على السنة. هل اللي هجروا كل هالتوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه أنا سيد ولد آدم. شو المانع أن نقول وأشهد أن محمدا عفوا أن سيدنا محمد رسول الله. شو المانع ما دام هو كذلك. الإقناع في صحة صلاة وراء إيش المذياع. بكرة بيربطوا صلاتنا بإمام مكي بذيع هناك ويسكروا المساجد بقى كلها. ما كونت عندي رأي. ثم أنا عرفت أنه هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد. عديد من الذين يعلقون. الغماري عمل جزء واحد فقط. ما عندي فكرة يعني عنه الحقيقة. لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها. في أي جزء تذكر؟ سابع. سابع؟ سابع. سابع أظن. لأنه السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الرواة غلط. الجزء السابع أظن صف 135 أو كذا. سابع. يقول إيش؟ يقول إن الجارية